Thank you.

No. Thank you. الناس يجازوا على الأمر ويرد عليه أن الثمانية الأجنون ترك العزيمة فنزار المرء غير يسكتها إلا الذي كان قبل الموت بعدين فإذا لها بخير غلب مسكنها وإذا لها بشر إخراج غيرها أما الله الذي فليس